سورة الضحى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. سورة والضحى. الضحى روى النطحى سيسمى الربين ذا حنين يتشرد الحنى نقول غسر والنطحى السيد مرادس بربر ذا فيكور كيجو كشريه أثن تقر خيرك ولا ثم زوار ثان أما استقدي فكذا فيك ألما فتشور ثطيك ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. إخ يفكد ذا غسير يجمعك إخ يفكد ذا همراض يولهيك إخ يفكد ذا مغفون يرزقيك. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. أغجير أثقهر أرمثل أرثحقر سن نعما بفيه أهضر